بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع أحمد منصور محمد عسيري. الأخ أحمد له قضية مطولة، بعض الشيء ملخصها أنه تزوج وكلفه ذلكم الزواج مبالغ كبيرة، وحينئذ احتاج إلى والده ليعينه على تكاليف الحياة الزوجية وعلى العيش مع زوجته، إلا أن والده أعرض عنه ولم يعنه بشيء، وحينئذ يرجو من سماحتكم التوجيه له ولأمثاله، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، فلا ريب أن التزوج من أهم المهمات ومن السنن المشروعة، وقد يجب مع القدرة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الماء فليتزوج، فإنه أغض البصر وأحصل الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجع. هذا الحديث يدل على وجوب التزوج مع القدرة، لما فيه من المصالح العظيمة من إحصان الرجل وحمايته من أسباب الفتنة، ومن أسباب ولما يترتب عليه من الذرية وتكفير الأمة. فإذا كان الرجل لا يستطيع وأبوه يستطيع، وجب على أبيه أن يزوجه، لأن نفقة الزواج مثل نفقة الأكل والشرب والكسوة. يجب على الوالد أن يوفق على أولاده ما يحتاجون إليه من طعام وكسوة، كما يجب عليه أيضا أن ينفق عليهم مؤونة الزواج، لأن كل إنسان في حاجة إلى ذلك إذا استطاع ذلك. أما إذا لم يستطع فهو معذور، فاتقوا الله ما استطعتم. فالذي أنصح به جميع المسلمين أن يجتهدوا في تزويج أبنائهم وبناتهم، وأن يسائلوا في ذلك حرصا على عفتهم وبعدهم عن الشر، وعملا بالنصوص الدالة على ذلك، كقوله سبحانه في كتابه العظيم: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإيمانكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله فضلا. وقوله جل وعلا: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. ولهذا الحديث قول صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الماء فليتزوج، فإنه أغض البصر وأحصل الفرج. الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: تزوجوا البلود الودود، فإني مكاثر منكم ثم يوم القيامة. فالواجب على الآباء أن يزوجوا أولادهم العاجزين إذا كان الوالد يستطيع تزويج ولده، وعليه أيضا أن يسعى في تزويج البنت ويحرص، وهكذا الأخت إذا لم يكن لها والد يحرص أخوها على تزويجها إذا خطبها الكفر، ولا يفعل ما يعطل الزواج بغير وجه شرعي، لأن في الحرص على تزويج البنين والبنات إعانة لهم على الخير وعلى العفة عن أسباب الشر. فالواجب على الجميع التعاون في ذلك، الرجال والنساء. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا كان هذا الابن له دخل ولكنه فرط في دخله وعبث به هنا وهناك، هل على الوالد إذن؟ فما يعتبر حال الزواج. إذا كان حال الزواج عنده قدرة لم يجب على الوالد إعطاؤه في ذلك شيئا، إلا إذا أعطى إخوته مثله. أما إذا كان الولد عنده أموال يستطيع بها الزواج فإنه لا يلزم الوالد أن يساعد في ذلك. كون الولد قد يكون عنده شيء من السفة قد فرط في بعض الأموال، العبرة بحال النكاح، والتفريط السابق لا يمنع من المساعدة. الله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من عمان في المملكة الأردنية الهاشمية رسالة بعث بها أحد الإخوة، يقول المرسل أحمد سعود، يسأل ويقول: ما هي صلاة التسابيح؟ وما عدد ركعاتها؟ وما هو حكمها؟ وكيف تؤدى؟ وما هو ثوابها؟ جزاكم الله خيرا. صلاة التسبيح غير ثابتة، بل جاءت من طرق كلها ضعيفة لا تصح النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يشرع العمل بها ولا الدعوة إليها. ومن غلط ومن صح حديثها فقد غلط. فالواجب على المسلم أن يتمسك بالسنة المعروفة والعبادة الثابتة ويترك ما خالف ذلك. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم جميع ما فعله من الصلوات النافلة والفريضة، فلم يصلي صلاة التسبيح ولم ينقل عنه أحد صلى صلاة التسبيح، لا في الضحى ولا في الليل ولا في السفر ولا في الحضر. فالواجب الإعراض عنها وترك العمل بها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من سوريا رسالة بتوقيع مستمع، يقول: عين ألف واو، أخونا يسأل عن كتاب حياة الصحابة، وأورد جملة من الآثار الموجودة في ذلكم الكتاب، يسأل عن صحتها، ما هو رأي سماحة الشيخ أولا في الكتاب؟ الكتاب يجمع من الرأس والسنين من الصحيح والضعيف، فيستفاد منه فيما صح، ويراجع الكتب الأخرى مثل صحيح البخاري، صحيح مسلم، رياض الصالحين، الترغيب والترهيب، منتقى الأخبار، بلوغ المرام، حتى يستفيد المؤمن من هذه الكتب. وقل كتاب غير كتاب الله إلا وقد يقع فيه بعض الشيء الضعيف والغلط، فالحاصل أن المؤمن يستفيد من هذا الكتاب ما صح وثبت. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يوجد بعض الناس الذين يقولون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أسري به ولم يعرج به إلى السماء، وذلك لأن الإسراء ذكر في القرآن الكريم والمعراج لم يذكر، ما هو توجيه سماحتكم جزاكم الله خيرا؟ الإسراء ثابت بالقرآن والسنة، والمعراج ثابت بالسنة المتواترة، النبي عليه الصلاة والسلام أرج به إلى السماء وجاوز السبع الطباق وجاوز السماء السابعة حتى صار إلى موضع يسمع فيه صريف الأقلام، وسمع من ربه جل وعلا فرضية الصلوات الخمس. فمن أنكر ذلك يعرف ويبين له الأدلة الشرعية، فإذا أصر وأنكرها كفر، نسأل الله العافية. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما الحكم في حلق اللحية؟ فإن هناك من يقول بأن إطلاق اللحية سنة، والسنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. حكم اللحية وجوب الإعفاء والتوفير، عملا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: قصوا الشوارب واعفوا اللحى، خالفوا المشركين. قوله صلى الله عليه وسلم: قصوا الشوارب ووفروا اللحى، خالفوا المشركين. قوله صلى الله عليه وسلم: جزوا الشوارب وارحوا اللحى، خالفوا المجوس. وما ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يقص من لحيته من طولها وعرضها هذا باطل، ليس بصحيح، رواه الترمذي ولكن بغير سند، ليس بصحيح. فالواجب على المؤمن توفير اللحية وإكرامها وإعفاؤها. قد كتب بعض الناس هذه الأيام في بعض الصحف، نعم، في الأهلية هنا، ما يدل على تسهيله في جزء اللحية وفي قصها وتعديلها، وهذا قول باطل وقد غلط في هذا، وقد تعلق بما يروى عن عمر أنه كان يأخذ من لحيته في حج يقبض على عليها وما يخرج ما زاد على القبضة، وهذا من اجتهاده رضي الله عنه، ولا يجوز أن يحتج باجتهاد الصحابي فيما يخالف السنة، السنة مقدمة على الجميع. وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه في الحج، تأول في قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم، وظن واجتهد أن هذا منه، والصواب أن هذا خلاف الحق وأنه غلط من ابن عمر رضي الله عنه. وكذلك احتج بما رواه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من طول لحيته وعرضها، وهو خبر باطل كما تقدم، ليس بصحيح. فالواجب على أخينا الذي كتب في هذا المقام أن يتوب إلى الله وأن يرجع عن كتابته التي أخطأ فيها، وسوف نكتب إن شاء الله في ذلك ما يبين الصواب للأمة. نسأل الله يوفق الجميع ويحسن العاقبة للجميع. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول أيضا يوجد أناس لا يصدقون بعذاب القبر، وذلك لأنه لم يذكر في القرآن الكريم، فوجهونا جزاكم الله خيرا. عذاب القبر حق، قد تواترت به النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليه المسلمون، ودل عليه القرآن الكريم في قوله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشية، هذا معناه في البرزخ، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فقولها النار يعرضون عليها غدوا وعشية هذا في البرزخ، نسأل الله العافية. فالمقصود أن من أنكر عذاب القبر استتى فإن تاب، وإلا قتل كافرا، نسأل الله العافية. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سماحة الشيخ، لاحظ في رسالة أخينا أنه يكثر من قوله إن هذا لم يرد في القرآن، إن هذا لم يرد في القرآن، هل من تعليق على هذا جزاكم الله خيرا؟ نعم، هذا قول طائفة من الناس ترى أنه لا يحتج بالسنة وإنما يحتج بالقرآن فقط، وأن السنة فيها الضعيف وفيها الصحيح وأن عندهم متبسة فلا يحتج بها، وهذا معناه عصيان قوله جل وعلا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمعناه أطيعوا الله فقط ولا يطع الرسول، السنة هي أمر الرسول ونهي عليه الصلاة والسلام. والله يقول فليحذر الذين يخالفون أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، ويقول جل وعلا وما آتاكم الرسول خذوه وما نهاكم فانتهوا، ويقول صلى الله عليه وسلم أوتيت القرآن ومثله معه. فهذه الطائفة التي ترى أن السنة يحتج بها جميعها طائفة كافرة ضالة، فالواجب على من يعرفهم أن يهجرهم وأن يعرفهم أنهم على باطل وأنهم كفار بهذا العمل، بإنكارهم السنة يكفرون ويخرجوا من دائرة الإسلام. فليجب على كل مسلم أن يقبل السنة وأن يعمل بما صح منها وأن يحذر إنكارها، فإنكارها بكلية وأن لا يحتج بالقرآن هذا من أبطل الباطل أعظم الكفر، نسأل الله العافية. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع بعث يسأل ويقول أصيب أبي بمرض في شهر رمضان، وحينئذ لم يصم تلك الأيام التي مرض فيها حتى انقضى الشهر، هل يجب علينا أن نقضي عنه لأن مرضه لا يرجى برؤه؟ الواجب الإطعام، يطعم عنه كل مسكين، إذا كان المرض لا يرجى برؤه فهو كالميت يطعم عنه فقط ويجزي، وكالشيخ الهرم الكبير السن والعجوز الكبيرة الذي لا يستطيع والتي لا تستطيع يطعم عنه كل يوم مسكين نصف صاع تمر أو رز أو غيره من قوت البلد كيلو ونصف تقريبا، يجمع الجميع في آخر الشهر ويعطاه بعض الفقراء ولو فقيرا واحدا، ليس بلازم كل يوم يخرج عنك بيومه، بل إذا جمع في أول الشهر أو في آخره أو في وسطه ويعطي بعض الفقراء يكفي هذا والحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من أم يارا رسالة وضمنتها جمعا من الأسئلة، في أحدها تقول هل لبس البرقع الذي له رتبة الوسط هل يجوز لبسه أم لا؟ لبس البرقع جائز إذا كان ساتر الوجه ما عدا العين أو العينين، أما إذا كان يبدي شيء من الوجه الجبهة أو الخدين أو فلا يجوز عند الرجال، عند الرجل الأجنبي بل يجب ستر الوجه بالخمار، أما إذا كان مجرد العين فقط أو العينين ولا يخرج سواهما فلا بأس لقوله صلى الله عليه وسلم في حق المحرمة لا تنتقد. ولم يمنعها من الخمار إنما منعها من الانتقاب المصنوع الذي يصنع على قدر الوجه، فهذا يدل على أنه يجوز لبسه في غير الإحرام، ولكن لبس الخمار الساتر أفضل وأكمل. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ماذا تلبس المرأة إذا أرادت الحج أو العمرة؟ وقت الإحرام تغطي وجهها بغير المرأة الخمار كالعادة في أسواق المسلمين. نعم. الخمار يكفي ولا حاجة إلى المرأة، ما يجوز المرأة حتى تحل من إحرامها، وهكذا يداها تسترهما بغير قفازين، لا تلبس القفازين ولا المرأة في حال الإحرام من الحجة والعمرة حتى تحل، لقوله صلى الله عليه وسلم المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بتوقيع أحد الإخوة يسأل ويقول: ما حكم المرأة التي رفعت كتاب الله وحلفت به مرتين قائلة لزوجها أنا محرمة عليك في العيشة والأكل، أو بعبارة أخرى قالت له: وهذا المصحف وهذا المصحف أنا محرمة عليك في النوم أي لا أنام معك، وفي الأكل لا آكل معك، والمعيشة، هل تملك الطلاق أم أن الطلاق بيد الزوج؟ جزاكم الله خيرا. الطلاق بيد الزوج بإجماع المسلمين، الطلاق بيد الزوج بإجماع المسلمين. وأما تحريمها نومها معه وأكلها معه هذا لا يجوز لها، وعليها التوبة إلى الله من ذلك، ولو حلفت بالقرآن ولو قالت بالله أو بالله هو الله العظيم كل ذلك لا يجوز لها، وعليها أن تكفر عن يمينها وعن تحريمها كفارة يمين، ولا يحرم عليها زوجها ولا تحرم عليه، ولكن عليها كفارة اليمين لقول الله جل وعلا: يا أيها النبي لما تحرمها وتبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فتحريمها حكم اليمين، فعليها أن تكفر عن ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم حرم الجارية وفي رواية حرم العسل أمره الله بكفارة اليمين، فعليها كفارة اليمين. ولا تملك الطلاق ولا تملك الظهار، الظهار للزوج خاصة والطلاق للزوج خاصة، أما تحريمها للزوج هي مثل تحريمها للطعام أو الشراب، عليها كفارة اليمين ويحل لزوجها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أخت لنا في الله تقول: أختكم في الله حاء الشمري تسأل وتقول: هل إزالة الشعر الزائد من بين الحاجبين هل ذلكم جائز أو لا؟ لا أعلم به بأسا، لأن ليس من الحاجبين، ليس من الحاجبين، وإن تركته احتياطا فحسن. هل الاستحمام يجزئ عن الوضوء للصلاة؟ إذا كان الاستحمام عن جنابة وأراد الحدثين الأصغر والأكبر المغتسل أراد بغسله الوضوء والغسل جميعا وهو جنب أجزأ، أما الاستحمام عن غير الجنابة لا، لابد من الوضوء قبلها أو بعدها، لابد أن يتوضأ. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز للحائض أن تقرأ الورد اليومي من القرآن الكريم؟ الصواب لا حرج عليها، الحمد لله، أن تقرأ الآيات عن ظهر قلب، وليس كالجنوب، الجنوب مدة قصيرة يغتسل في الحالة وينتهي، ولا يجوز لها أن يقرأ القرآن الجنوب. وأما الحائض والنفساء فمدتهما تطول، وقد اختلف العلماء في أمرهما هل يلحقان بالجنوب فيمنعان من قراءة القرآن عن ظهر قلب أم لا، والصواب أنهما لا يلحقان بالجنوب لأنهما ليس مثله، المدة تطول، وليس في منعهما حديث صحيح يمنعهما من القراءة، فلهما أن تقرأ من غير المصحف عن ظهر قلب وتراجع المصحف إذا دعت الحاجة من وراء حائل بقفازين ونحوهما عند الحاجة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز للمرأة أن تسجد إذا مرت بآية فيها سجدة وهي في عذرها الشهري أو من غير وضوء؟ نعم، سجود التلاوة لا يشرع، لا يجب لها الوضوء، سجود التلاوة من جنس الذكر، يجوز أن يسجد الإنسان وهو على غير طهارة، هذا هو الصواب. فإذا قرأت الحائض القرآن سجد للتلاوة إذا مرت بسجود التلاوة، وهكذا المحدث إذا قرأه على غير طهارة لكن ليس بجنوب فإنه إذا مر بالسجدة يسجد، أما الجنوب لا يقرأ. نعم. جزاكم الله خيرا. هل الكحل السائل يمنع من وصول ماء الوضوء؟ الكحل كحلان، كان له جرم يمنع الماء لا بد من إزالة في وقت الوضوء، أما إن كان ليس له جرم بل هو خفيف ليس له جرم يمنع فإنه لا يمنع الوضوء. تغسل وجهه ولا حاجة إلى إزالة الكحل إذا كان مجرد سواده، وجود سواده ليس له جرم يمنع الماء. نعم. جزاكم الله خيرا. هل يجوز للمرأة أن تلبس الكم الشفاف أو الكم الذي يكون أعلى من نصف الذراع؟ إن الحريم لا يضرها ذلك، لكن كونها تلبس الكم الساتر الطيب هذا هو الأفضل، لأنها قد تتعرض لغير محرمها كأخي زوجها، قد تعرض للسائق أو الخادم، فإذا هي قد احتاطت واحتشمت فلا ينبغي لها أن تتحرى الثياب الساترة لجميع بدنها حتى لا تعود الشيء الناقص والشيء الذي قد يعرضها لرؤية الأجنبي لما حرم الله منها. أما عند النساء فالأمر أسهل، لأن المرأة لها تنظر إلى ساق المرأة وإلى ذراعها وإلى صدرها ورأسها، إنما يحرم على المرأة مع المرأة ما بين السرة والركبة كالرجل مع الرجل. جزاكم الله خيرا. تقول عن نفسها: في بداية حياتي لم أكن أصلي ولا أصوم بعض أيام رمضان، والآن من الله علي بالهداية، فماذا أفعل فيما مضى جزاكم الله خيرا؟ التوبة كافية الحمد لله. إذا كانت لا تصلي فالذي لا يصلي كافر، فالواجب التوبة إلى الله والندم على ما مضى، والعزم الصادق أن لا تعود في ذلك وليس عليها قضاء. جزاكم الله خيرا. ما حكم من يحلف بالقرآن ويقول من لم يحلف به فهو كافر؟ أرجو إعطائي دليلا من الكتاب أو السنة إن وجد جزاكم الله خيرا. هذا كلام جهل. الحلف بالقرآن إذا أراد كلام الله لا بأس، لكن مو بلازم يحلف الناس بالقرآن، مو بلازم يحلفون بأسماء الله والله والرحمن والرحيم والعزيز، ليس من اللازم يحلف بالقرآن، لكن يجوز الحلف بالقرآن إذا أراد كلام الله سبحانه وتعالى. أما إذا ترك ذلك فلا بأس عليه، لا معصية ولا كفر أعوذ بالله، لأنه يمكن أن يحلف بغير القرآن، يحلف بالله أو بالعزيز أو بالحكيم أو بالقدير، وكلام الله صفة من صفاته، فيجوز الحلف به كما يقول علم الله وعزة الله لا بأس، لكن لا يلزم الحلف بالقرآن، إذا حلف بغيره من أسماء الله وصفاته فلا بأس. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعض الناس يقولون الاستعاذة قبل قراءة الفاتحة في كل ركعة ولا يكتفي بها عند البداية في السلام. المشهور عند العلماء الاكتفاء بها في الأولى، في الركعة الأولى يستعيذ ويسمي، وفي البقية يسمي مع السورة، وإن استعاذ في كل ركعة فالحمد لله الأمر واسع، إن استعاذ وسمى قبل قراءة الفاتحة في كل ركعة فالأمر واسع والحمد لله. جزاكم الله خيرا. يقول: أنا شاب مستقيم والحمد لله وحافظ لبعض أجزاء القرآن الكريم، ولكن إذا قمت إلى الصلاة أنسى ما كنت حافظا، كيف أتخلص من هذا؟ الواجب الفاتحة والباقي سنة، إذا كان المؤمن يحفظ الفاتحة فالحمد لله، يقرأها قراءة جيدة ويقرأ ما تيسر من القرآن من بعض الآيات أو السور والحمد لله، والعلاج أن تجتهد في الدراسة، دراسة ما حفظت في الأوقات المناسبة من الليل أو النهار، تسأل ربك التوفيق والإعانة فتضرع إليه جل وعلا، وبهذا يتيسر لك الحفظ إن شاء الله. بأمرين: الأمر الأول العناية وإكثار الدراسة في الأوقات المناسبة، والأمر الثاني وهو الأهم أيضا سؤال الله والضراعة إليه أن يعينك وأن يمنحك التوفيق وأن يعينك من أسباب النسيان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مجموعة من النساء ذهبنا للحج، وعندما وصلنا عرفة يقولنا إننا خلعنا الثياب عن رؤوسنا لشدة الحر ولم يكن يعلمنا، ما حكم ذلك؟ فما هو توجيهكم؟ الوقوف الحمد لله لا بأس به، إذا ما عندهم أجنب لا حرج إن شاء الله. طيب. إن الستر هذا يجب عند وجود الأجنبي، أما إذا خلعنا عن رؤوسهن في الخيمة ليس عندهن إلا النساء فلا حرج في ذلك. الحمد لله. مثل الرجل لو طرح الرداء عن كتفيه طيب للحر فلا بأس بذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل صلاة الليل والقراءة فيها سرية أم جهرية؟ صلاة الليل جهرية، وإن أسر فلا بأس. النبي أسر وجهر كما قالت عائشة. فإذا رأى المصلحة في السر أسر، وإذا رأى المصلحة في الجهرية الجهر أجهر، وجهر أفضل إذا تيسر، وإذا كان السر أخشى على قلبه فلا بأس. من الحجاز بني مالك المستمع عين المالكي يسأل ويقول: ما حكم النحنحة في الصلاة والسعال إذا غلب الإنسان؟ لا شيء عليه، لكن لا يتعمد ذلك من غير عذر. أما إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا حرج، نحنها والسعال والعطاس كل هذا لا يضر الصلاة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نرجو ذلك. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكرا لسماحة الشيخ. وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، ولكم تحيات زميلي فهد العثمان مهندس الإذاعة الخارجية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.